بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الفصل الاول، وقدمنا الفكره التي تجول في ذهن المصنف لبيانها خلال هذا الفصل. واخر ما توصلنا اليه او ما ذكرناه في الدرس السابق هو كان فيما يتعلق بتقسيم مراتب التصديق إلى مراتبه المعروفة، إلى اليقين بالمعنى العام أو إلى اليقين مطلقا وإلى الظن لاشتمالهما على الحكم. ثم قسمنا اليقين إلى يقين بالمعنى العام ويقين بالمعنى الأخص، والمائز بينهما أن اليقين بالمعنى العام مع اشتماله على الحكم يكون مشتملا على اعتقادي ماذا؟ أنه اعتقادي امتناع النقيض، وهذا ما يميزه عن الظن أو ما يميز اليقين مطلقا عن الظن. وأما اليقين بالمعنى الأخص فإضافة إلى هذا الاعتقاد أو إلى هذين الاعتقادين، وبينا أنه كيف تعامل معهما المصنف في عبارته، إضافة إلى اشتماله على هذا الاعتقاد وهو امتناع نقيض القول أو نقيض القضية، هو اعتقاده بامتناع زوالي. فصار عندنا يقين بالمعنى الأخص ويقين بالمعنى الأعم. وأما الظن فهو خالع عن كل من هذين الضربين، وإنما هو مشتمل على الحكم فقط وترجيح مضمون الخبر أو من حيث وقوعه أو لا وقوعه، فلا يشتمل على امتناع نقيض الخبر أو امتناع نقيض القول، ولا يشتمل على امتناع زواله أو عدم امتناع زواله، فغير ملحوظ فيه. والذي يهمنا في المقام هو ما ذكره المصنف فيما يتعلق باليقين، حيث لم يقسمه إلى يقين بالمعنى العام ويقين بالمعنى الأخص، وإنما قسم التصديق بشكل أولي، أنه ما في قسمة ثانوية. نحن الذي ذكرناه قبل قليل كان من قبيل القسمة الأولى والقسمة الثانية. القسمة الأولى التصديق ينقسم إلى يقين وإلى ظن، والقسمة الثانية واليقين ينقسم إلى يقين بالمعنى الأعم ويقين بالمعنى الأخص، فصارت عند قسمتان واقعا وليست قسمة واحدة. ولكن المصنف نجد بأنه ما قسم بهذه الطريقة، وإنما قسم بقسمة أولى، التصديق ينقسم إلى يقين وإلى شبه يقين وإلى ظن، وذلك قلنا لأنه أراد أن يخرج وأراد أن يغير المصطلح من أن شبه اليقين الذي هو اليقين بالمعنى العام بحسب التقسيم السابق، أن شبه اليقين لا يستحق أن يسمى يقينا، والذي يستحق أن يسمى يقينا هو ما أسميناه في القسمة الأولى باليقين بالمعنى الأخص، فلذلك جعله مقابل له، فقال عندنا يقين الذي يقصد به اليقين بالمعنى الأخص، وعندنا شبه اليقين ولم يسميه يقينا، شبه اليقين الذي هو يقين بالمعنى العام. ماذا؟ لا، شبه اليقين بالظن. لا لا، لأنه يقول سوى شبه اليقين الذي لم يعتقد معه اعتقاد ثاني، هذا شنو؟ الظن. والذي يعتقد معه اعتقاد ثاني لكن جاز الزوال هو اليقين بالمعنى، هذا نبينه إن شاء الله في العبارة كيف أنه ندفع هذا الاحتمال الاشتباه. فقسمه إلى يقين وإلى شبه اليقين وإلى ظن، وعرفنا أنه ما هو السبب الدافع وراء أن يقدم هذه المقدمة، لأنه يريد أن يصل إلى الأسباب المؤدية لهذه المراتب التصديقية المختلفة، وبالنتيجة سيصل إلى بحث الصناعات الخمس، والتي منها صناعة البرهان الذي هي مقصد الكلام. عموما نحن قدمنا هذه المقدمات بشكل مفصل في الدرس السابق، وطبقنا العبارة وقرأنا شيئا من العبارة، ونكمل تطبيق العبارة لأنه ما بقي شيء بعد أن قدمنا درسين في أصل فكرة هذا الفصل. بعد بس كمثال اليقين بالمعنى الأخص، مثلاً هو مثلاً اثنين في اثنين أربعة هذا يصير معنى أخص. بل يقين بالمعنى الأخص. لكن كثير من الأشياء معناها معنى يعني ممكن مثل الزور. شو مثلاً مثال؟ مثال من يقين بالمعنى العام. لا. هذا قلنا في الدرس السابق. كما لو اعتقد شخص بمضمون خبر واعتقد بامتناع نقيضه لأجل حسن الظن بالقائل، لكن هو بنفسه يعلم أنه ممكن هذه القضية تزول عنده. هذا على تفصيل أيضا ذكرناه في الدرس السابق، ونطبق عبارته الآن ونبينه بشكل تفصيل. فقال: ومنه شبه اليقين، وهو إما الذي، طبعا بالنسبة إلى اليقين أو على تعبير المصنف، أو اليقين بالمعنى الأخص، يشتمل على ماذا؟ يشتمل على اعتقادين. اعتقاد أول الحكم بمضمون الخبر، والاعتقاد بامتناع نقيضه. هذا كله عبارة عن ماذا؟ عن اعتقاد واحد، حتى ننظم عبارة المصنف، كله عبارة عن اعتقاد واحد. والاعتقاد الثاني قال: إذا كان لا يمكن زوال هذا الاعتقاد، هذا هو امتناع الزوال، هذا هو الاعتقاد الثاني. فاليقين بالمعنى الأخص مركب من هذين الاعتقادين. وإذا أردنا أن ننفي هذا المركب، فإما أن ننفي كل الجزئين، وإما أن ننفي أحد أجزاء، إما أن ننفي كل الجزئين أو ننفي أنه أحد أجزائه. لكن بالنسبة إلى شبه اليقين، المصنف ملتفت أنه ملاك اليقين موجود فيه، اللي هو قبل تقسيمه إلى يقين بالمعنى العام ويقين بالمعنى الأخص، سيتضح من عبارته. ملاك اليقين موجود فيه، فإذا سيكون المشترك كما ذكرنا هو الحكم بمضمون الخبر مع اعتقادي عدم نقيضه. هذا هو المشترك بين اليقين وشبه اليقين. فإذا أردنا أن نرفع اليقين بالمعنى الأخص، أو ما سماه المصنف باليقين، نستطيع أن نرفع اليد عن هذا الملاك الأول أو لا نستطيع؟ لا نستطيع، لأنه ينتفي صدق اليقين أصلا. فإذا المشترك بينهما لا يمكن أن نرفع اليد عنه حتى نغير طبيعة اليقين بالمعنى الأخص إلى يقين بالمعنى العام، لأنه قاسم وملاك مشترك بينهما، وبه أنه يتحقق أصل ملاك اليقين، فلا يمكن رفع اليد عنه. فمن هذا نفهم بأن اليقين بالمعنى العام محافظ على الحكم على هذا الملاك الأولي، الحكم بمضمون القضية مع اعتقاد عدم نقيضه. فالذي يمكن أن يحذف أو يبقى هو الاعتقاد الثاني، وهو عدم إمكان زواله، ثباته. هذا الذي يمكن أن يبقى فيكون يقينا بالمعنى الأخص، ويمكن أن يرفع فيكون يقينا بالمعنى العام. لكن كيف يرفع حتى يولد لنا يقين بالمعنى العام؟ قال على نحوين. قال: يرفع حتى نحقق اليقين بالمعنى العام، نتصرف فقط في الاعتقاد الثاني، أما الاعتقاد الأول هو ملاك صدق اليقين، فلا يمكن التصرف به، فيبقى فقط عندنا الاعتقاد. وهذا الاعتقاد الثاني نستطيع أن نتصرف به على طريقتين. فقال: ومنه شبيه باليقين، وهو إما، لذلك بدأ بتقسيمه، هذا مو تقسيم له، وإنما هذا كيفية تحققه. فإما أن يتحقق بنحو أول، أن نتصرف بالاعتقاد الثاني بنحو، أو نتصرف بالاعتقاد الثاني بنحو آخر. واضح الفكرة؟ ولكن اليقين بالمعنى العام له معنى واحد. ومنه شبيه باليقين، وهو إما الذي يعتقد فيه اعتقادا واحدا. ومن هو هذا الاعتقاد الواحد الذي يقصده هنا؟ الحكم مع اعتقاد عدم نقيضه، هذا هو الذي يريد، هذا الاعتبار الأول، الملاك الأول بأكمله. وهو إما الذي يعتقد فيه اعتقادا واحدا، يعني الاعتقاد الثاني أصلا ما موجود، والاعتقاد الثاني الذي ذكرناه غير معتقد معه، معتقد معه بالفعل ولا بالقوى القريبة من الفعل، فمن نأتي طبعا أصل الكلام في ماذا؟ في بيان كيفية توجه النفس إلى القضايا بغض النظر عن نفس الأمر والواقع. فيأتي ويعتقد بمضمون الخبر ويعتقد بعدم نقيضه، وأما أنه يزول أو لا يزول فلا، فغير متوجه إليه فغير متوجه إليه أصلا، لا بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل، فهو بمنزلة العدم، فهو ماذا؟ بمنزلة العدم، بل هو عدم في هذا التصور الأول. أنه كثير ما نجد بعض الناس يعتقدون بشيء ويعتقدون امتناع نقيضه، ولكن متوجهين إلى أنه يزول أو لا يزول غير متوجهين. فهذا الجزء الثاني المحقق لليقين بالمعنى الأخص هو غير متوجه إليه، لا بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل. ليش عبر غير معتقد؟ ليش ما عبر غير متوجه؟ تعبير غير معتقد يعني اعتقاد، ما اعتقاد أصلا. خب. كأنه ظن. يعني أين المشكلة؟ يعني ليش عبر غير معتقد؟ يعني توجه الناس شلون يعني؟ بل يعني لم يعقد نفسه على أن يتوجه إلى هذا الشيء بهذا المعنى، مو الاعتقاد بمعنى الاعتقاد الذي ندرسه في علم الكلام أو الاعتقاد بمعنى الحكم على الشيء. غير معتقد يعني لم يعقد قلبه على أنه يوجد زوال أو لا يوجد زوال، غير متوجه بالنتيجة، علما أن الميلاد في التقسيم هو الحاكم على مثل هذه العبارة، أنه يريد أن يبين مراتب التصديق بمقدار توجه النفس. فهكذا غير معتقد معه بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل، أنه يزول أو لا يزول غير متوجه إليه، بل بحيث لو عسى أن نبه عليه بطل استحكام التصديق الأول. لاحظ كيف؟ لو نبه أن ما تعتقده يزول أو لا يزول، عدم الالتفات. على الاعتقاد الثاني يزول علمك هذا الذي حكمت به واعتقدت بعدم نقيضه، يزول أو لا يزول؟ لو نبه بهذه الطريقة يتزلزل بحيث يسر التزلزل حتى إلى الأول، لأن كان يعتقد بمضمون الخبر مع اعتقاد عدم نقيضه، واعتقاد عدم النقيض كأنه يشير إلى الثبات وعدم الزوال. فلو كان غير ملتفت إلى الزوال وعدم الزوال ونبه لسر الشك منه إلى الاعتقاد بعدم نقيضه فينقلب ظنه. هذا يعني الذي تيقن بشيء على نحو التيقن الساذج الذي هو غير ملتفت فيه إلى إمكان زواله أو عدم إمكان زواله، بحيث لو نبه لسر الشك إلى الاعتقاد الأول فينقلب اليقين ظنا. وهذا كثير ما يحصل في المسائل الاعتقادية، تجد أن الناس يعتقدون كثيرا من المسائل عن تقليد أو عن سماع أو عن اتباع مشهور أو متسالم، ولكن تراهم لو شككوا كان يقينا عنده، بحيث هو يعتقد بمضمون ما قيل له من العقيدة، وماذا يعتقد أيضا؟ ويعتقد بعدم إمكان نقيضها، ولكن لو شكك إليه، هذا لو شكك أين سيقع؟ في أي مرتبة؟ في مرتبة ما تعتقده ممكن الزوال. المشكك هكذا يفعل، يقول له ما تعتقده ممكن الزوال، فيسري هذا الإمكان إلى الاعتقاد الأول فينقلب اعتقاده ظنا، بعد أصلا ما يدري أنه هذه العقيدة. تجده بالمباشر يقول لا أعلم هذه العقيدة أحق كما أخبرونا أو ليست بحق. لاحظ أين سرى، كان لا يعتقد بإمكان نقيضه، ولكن بعد التشكيك بالزوال وعدم الزوال اعتقد بإمكان نقيضه فينقلب ظنا. استحكام التصديق الأول يعني ما شاهد التصريح الأول والثاني. يعني ماذا؟ هو التصديق الأول يزول. بلي هو هكذا، هو هكذا قلت يزول إلى امتناع إلى إلى إمكان النقيض سيكون عنده، فينقلب اليقين إلى ظن. وهو أما الذي يعتقد فيه اعتقادا واحدا والاعتقاد الثاني الذي ذكرناه غير معتقد معه بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل، بل هو بحيث لو عسى أن نبه عليه بطل استحكام التصديق الأول، بطل استحكام التصديق الأول فينقلب ماذا؟ فينقلب ظن. أصلا بعد لا يبقى يقين بالمعنى الآن، يكون لنقيضه إمكان. هذا واحد من توجهات النفس، أنا ما نتكلم في نفس الأمر والواقع. هكذا بعض الناس تعتقد اعتقادا، تصدق بمضمون الاعتقاد وتعتقد بعدم إمكان نقيضه، ولكن لو شكك لسرى إلى الاعتقادين الأولين فيعتقد بإمكان نقيضه فينقلب اليقين ظنا، أو شبه اليقين على تعبير المصنف، فينقلب شبه اليقين إلى الظن. أو هذا نحو من الأنحاء. النحو الأول إذن ماذا كان؟ غير ملتفت إلى الزوال وعدم الزوال، خلص رجل مطمئن بما سمع وصدق به ويعتقد بعدم نقيضه. طبعا هذا في قرارة نفسه، وإلا هو مو يعتقد. هذا أيضا توضيح أكثر لما ذكرناه سابقا للفظة الاعتقاد. مو يعتقد بعدم نقيضه يعني عنده دليل، وإلا هو الاعتقاد بعدم النقيض أو الاعتقاد بإمكان النقيض هذا يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل؟ يحتاج إلى دليل مفروض، ولكن مو من هذا القبيل هو الذي يذكره المصنف. لا، توجهات النفس هكذا. إنسان من تعصب يعتقد بعدم النقيض، أو إنسان من جهل هو من طبيعته يصدق بالأشياء تصديقا قويا. فهذا في إذا أردنا أن نحلل نفسه نقول بأن نفسه تقول ماذا؟ بعدم إمكان نقيضي. نجي نتكلم في توجهات وفي نفس الأمر والواقع، وإلا هو الحكم بامتناع النقيض، والحكم أي بتعبير المصنف الاعتقاد بإمكان النقيض والاعتقاد بعدم إمكان النقيض، هذا حكم أو ليس بحكم، ويحتاج إلى دليل أو لا يحتاج. لكن احنا ما نتكلم في هذا المستوى، وإنما نتكلم في توجهات الناس على سذاجتها على ما هي عليه. بعض الناس هكذا تفعل، بل أكثر الناس هكذا تفعل، تعتقد بمضمون الخبر وتعتقد بعدم نقيضه، ولكن هو ليس عنده دليل على عدم نقيضه، ولكن تجده يصدق بهذا المستوى فينقلب الظن عنده يقينا بالمعنى العام، ولكن هو ليس عنده دليل. لذلك إذا شكك في الزوال أو عدم الزوال يسر التشكيك حتى على اعتقاده الأول، لأنه لم يكن بدليل، وإنما كانت طبيعة نفسه هكذا، هو متوجه بقوة. شايفين هذا؟ أنه لو شخص كان مقبولا في المجتمع لخصائص معينة، ككونه فاضلا، ككونه عالما، ككونه خطيبا مشهورا، ككونه سياسيا يطمئنون إليه، إذا قال بشيء يصدقون أو لا يصدقون، بل تراهم يدافعون عن قوله، بل قد تجدهم ينازعون من يخالف قوله. ولكن لو تسألهم هذا بالنتيجة، إذا تحلل نفسه هو يعتقد بإمكان النقيض أو لا يعتقد بإمكان النقيض؟ لا يعتقد بإمكان النقيض. لكن لو تسأله عندك دليل؟ ليس عنده دليل، ولكن طريقة توجه نفسه هي هكذا. كثير من الناس تصدق بسهولة، تتيقن بسهولة بهذا المعنى، تعتقد بمضمون الخبر وتعتقد بعدم إمكان نقيضه. وإلا هذا لو قلناه على فيلسوف يقول أنا أعتقد بمضمون الخبر وأعتقد بعدم إمكان نقيضه، كأن قوله بالمباشر ينقلب من يقين بالمعنى العام إلى يقين بالمعنى الأخص. لماذا؟ لأن عندما قال وأعتقد بعدم نقيضه إذن هو عنده دليل على دوامه، وبالنتيجة إذا عندي دليل على عدم إمكان النقيض فإذا الحكم يزول أو لا يزول؟ لا يزول. لا يزول، فينقلب كل يقين بالمعنى الأعم عند فيلسوف أو متوجه أو شخصيات بطبيعتها تريد دليل. أستاذ مرات حتى إذا أخذ دليل، لكن هو الشخص يدري ممكن دليل بعد تتابع هو معصوم، يعني هو في نفس الوقت لو سيد يقول لك أنا عندي دليل، لكن دليلي مو اثنين في اثنين أربعة، لا دليل عندي. حسب هذا لا احنا نتكلم عن الدليل بمعنى البرهان، الدليل المطلق، ولا ما عندنا دليل غير البرهان يوصل الى امتناع النقي. معنى البرهان هو شكل بتاعي الماده ما تقول تحلف على هذا ولا ما احلف، لا اخو هذا بعد بعد هذا مو مبرر، اذا يقول على تعبيرنا ما احلف على هذا الدليل هذا مو مبرر. مو شنو؟ ليس بمبرهن. لا برهان هو استاذ عند البرهان دليل. البرهان يأتي بعد ورانا 250 صفحة، سيتبين بأن البرهان هو معرفة الشيء من جهة أسبابه الذاتية، فلو تعرف أسباب الذاتية وبالنتيجة تحلف أو لا تعرف أسبابه الذاتية فإذا هو ليس ببرهان. يعني أصل مرات لو شخص عبالة يعرف وكله أوكي، بس كله أكو احتمال تتربى أنت كشخص تتربى حسنا ضيابة كله احتمال. إذن ليس ببر بعد هذا مشكلة صغروية، هذه احنا ما نتكلم مع الصغرويات. لا يعني تفضلت في الفيلسوف وهكذا يعني فلاسفة يعني بشكل عام، ولا في بعض القضايا يتوقف يقول لك ليس عندي برهان، يبقى على اليقين بالمعنى العام. هذا بعد كلام صغروي، يعني هذا في هذا المطلب، في هذا المطلب، في هذا احنا نتكلم كبرويا طبيعة البرهان بغض النظر عن المبرهن وعن المادة التي برهن فيها. بغض كان عندنا أستاذ يقول أنه يريد أن يزلزل اعتقاد أستاذ آخر فاضل أيضا معروف، فيقول اتصلت فيه في الليل فأخبرته كم مسألة فلسفية أنت إلى الآن حققتها، أخبرني هو أخذ ذكر العدد أنا نسيت، قال له خلنا نقول 700 مسألة، قال وكلها ثابتة لا تتزلزل في نفسك، قال نعم وإلا لم أكن مبرهن، قال له تحلف على هذا، قال له أحلف. يعني هذا يتكلم كبرويا أنه هو هذا طبيعة البرهان، عندما أقول عندي برهان خلص أعرف الشيء من جهة أسبابه الذاتية، أخذ كبرويا بغض النظر عن الصغرويات، يعني أنا مبرهن أو أنت مبرهن أو فلان مبرهن، بغض النظر عن أننا نبرهن في مسألة كذا مسألة كذا مسألة، بغض النظر هاي صغرويات. من حيث الصغربلي كلامك صحيح ممكن، لكن احنا نتكلم مع طبيعة البرهان، طبيعة البرهان معرفة الشيء من جهة أسبابه الذاتية، فالله مثلا مبرهن أو غير مبرهن، بلي لأنه يعرف الشيء من جهة أسبابها الذاتية، وما عنده من علم ثابت يتغير أو لا يتغير، ثابت لا يتغير، هذا هو البرهان الذي نريده. هذا لا لا يحصل، هذا بحث صغروي، احنا نتكلم مع البحث الطبيعي طبيعة البرهان، أما صغرويا فالمسألة طويلة الذيل. عموما يعني كما ذكرت أنه غير هذا الكلام لا أظن يوجد، أنه إحنا نتكلم في طبيعة البرهان، لا نتكلم في المبرهن، ولا نتكلم في خصوص مسألة برهن عليه كمسألة المعاد الروحاني مثلا أو المعاد الجسماني، لا نتكلم بهذه الطريقة، الآن نتكلم منطق، نتكلم في طبيعة الدليل بغض النظر عن المبرهن وعن المسألة التي برهن فيها، هذا طبيعة البرهن، ولكن نوفق له هذا لا نوفق له هذا بحث آخر. واضح؟ ما يبحثونه بري يبحثونه. يعني هسه الواحد يبحثونه بري وذهب الاسترابادي كما هو مشهور قال بأنه لا عندي مشكلة مع الفلاسفة من حيث المنطق الذي عندهم، يعني إذا قلنا الفلسفة بالمعنى العام الشامل حتى المنطق ما عندي مشكلة، فكل ما ذكروه في المنطق والذي منه البرهان كلامهم ضروري يقيني فطري لا يمكن الشك فيه، ولكن مشكلتي معهم في المواد. إذا مشكلتك كبروية أو صغروية؟ صغروية. في المواد، في هذه المسألة، فإن تحصيل المواد على نحو الشرائط التي اشترطوها صعب. هو هذا بل هو هكذا يبدأ. أنا مو أؤيد كلام الاسترابادي، لكن كلام الاسترابادي والشك الصغروي لا يعني رفع اليد عن الكبرويات، ولا يلزم العبث أن الله أعطانا هكذا فطرة. هذا واحد من الأدلة، يلزم العبثية، وأنت أعطيتنا هيئات يقينية فطرية، إذا لا نستطيع أن نسريها على مواد فمن نفع من ذلك؟ وإنما هذا الكلام يستدعي كثرة التدقيق وكثرة المتابعة، لذلك ليس كل مبرهن مبرهن، وإلا في البشرية أكو 5-6 مبرهنين والباقي مقلدين نحن لهم في البرهان. مو من السهل يعني، مو من السهل، يحتاج إلى حدس قوي، يحتاج إلى تجربة كثيرة، يحتاج إلى استقراء كثير، يحتاج إلى معرفة المرشدات من الكشف مثلا لأصحاب الكشف، أو من الآيات والروايات، تحتاج كل هذه حتى تحاول أن تهذب المادة عن المشكلات التي يمكن أن تعتريها، فيكون التطبيق الكبروي، فيكون التطبيق الصغروي عفوا تطبيقا صحيحا. خلاص، هذا بعد لا نزيد فيه الكلام، نطبق العبارة. أو أن كان معتقدا كان جائز الزواج. إذن الأول غير ملتفت إلى الجواز وعدم الجواز، أما الثاني النحو الثاني من اليقين بالمعنى الأخص ملتفت، ولكن ملتفت إلى عدم زواله أم إلى عدم إلى زواله، إلى جواز زواله. وهذا أيضا يولد لنا يقينا بالمعنى العام أو شبه اليقين. إلا أنها، وهنا سنفتح بحث، أنه لماذا قال إلا أن الاعتقاد الأول متقرر لا يعتقد معه بالفعل لنقيضه إمكان. هذا من أي شيء خاف المصنف، بحيث بالمباشر لما قال أو إن كان معتقدا كان جائز الزوال إلا أن الاعتقاد، نأتي هنا نبينه بيانا إجماليا بعد ذلك تفصيليا. أو إن كان معتقدا كان جائز الزوال، التفتوا، هو ماذا كان يعتقد أولا؟ يعتقد بمضمون الخبر، ويعتقد بماذا؟ بعدم نقيضه. يعتقد بمضمون الخبر ويعتقد بعدم نقيضه، فالنقيض لا مجال لوقوعه في اعتقاده حتى نحقق ملاك اليقين بشكل عام بالمعنى العام. فلو اعتقد بأنه جائز الزواج، جائز الزواج، وكان هذا الاعتقاد اللي هو جواز الزوال، وكان هذا الاعتقاد هو جائز الزوال، يعني ماذا؟ إنه هذا ما فسرنا، يعني كان نقيضي، ولو الشيء إذا زال من الذي يبقى؟ نقيضه، لأن النقيضين لا يرتفعان. إذا زال الشيء من الذي يبقى؟ زال يعني ارتفع منه، وإذا ارتفع الشيء بقى نقيضه، لأن النقيضين لا يرتفعان. فهنا يأتي التناقض، هو يعتقد بمضمون الخبر ويعتقد بعدم إمكان نقيضه، يعني لا مجال لنقيضه. فلو اعتقد بإمكان زواله أو بجواز زواله، إذا جائز الزوال، إذا جاز الارتفاع للشيء، فيجوز بقاء نقيضه أو لا يجوز؟ وهذا مناقض للركن الأول، قال لا إمكان لنقيضه، فكيف تقول أولا؟ فإذا سيكون الشخص الواحد معتقد بأمرين متناقضين، يعتقد بحسب الجزء الأول من الاعتقاد، يعتقد بعدم إمكان نقيضه، ولما اعتقد بأنه جائز الزوال اعتقد بإمكان النقيض، فاعتقد بإمكان النقيض وبعدم إمكان النقيض، فيلزم اجتماع النقيضين. واجتماع النقيضين في أي مرتبة، سوى هذا مو اجتماع للنقيضين في نفس الأمر والواقع، وإنما اجتماع للنقيضين في اعتقاد النفس. لا لا، هذا بالنحو الأول كلامك صحيح، لكن في النحو الثاني من شبه اليقين ويعتقد بجواز زواله، بإمكان زواله معا. لذلك هو قال أو إن كان معتقدا عفوا بلي أو إن كان معتقدا كان جائز الزوال. يعني معتقد بل صحيح صحيح هذا كلامكم صحيح يصير شبه اليقين. لكن ليش أردف إلا أن الاعتقاد الأول بالمباشر كأنه متخوف من شيء؟ أعيد المسألة، الإمكان أو شبه اليقين شبه اليقين من أين متألف؟ فيه ركن ثابت وهو ماذا؟ الاعتقاد بمضمون الخبر والاعتقاد بعدم، هذا ركن ثابت. قال حتى نحقق شبه يقين إن طريقتين، الطريقة الأولى أن لا يعتقد أنه غير ملتفت إلى الزوال أو عدم الزوال أصلاً، بحيث لو نبه لانتقل من اليقين إلى الظن. هذا في الاعتقاد. وعندنا طريقة لإيجاد شبه اليقين أو اليقين بالمعنى العام، ما هي؟ ملتفت إلى الزوال وعدم الزوال، مو غير ملتفت كما كان في الأول، ملتفت. والتفاته كيف؟ أنه جائز الزوال، أنه جائز الزوال. فإذا صار هذا النحو الثاني من شبه اليقين مؤلف من اعتقادين، الاعتقاد الأول اعتقاد بمضمون الخبر واعتقاد بعدم إمكان نقيضه، الاعتقاد الثاني جائز الزوال. هذا الذي اعتقده أو اعتقده أولا جائز الزوال بحسب الركن الثاني. خب نأتي ونقول جائز الزوال يعني شو؟ يعني إمكان نقيضه. إذا جاز ارتفاع شيء فيجوز ثبوت نقيضه أو لا يجوز؟ لاستحالة اجتماع ارتفاع النقيضين. ما أدري واضح الفكرة؟ واضح. جواز الزوال الاعتقاد الأول عدم نقيضه هو بعد صار جائز، يعني ما يعتقد الأول فيصير ظن بالنتيجة. لا هو يقول شبه اليقين هذا مو ظن. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جائز أن يزول. فإذا جائز أن يزول من الذي يثبت؟ ما يخالف بالنتيجة. من الذي يثبت في هذه المرتبة الزمانية المتأخرة أو المستقبلية؟ إمكان نقيضه. وهذا كيف يتلائم مع الجزء الأول الذي قلنا هو جزء ثابت، الاعتقاد بمضمون الخبر والاعتقاد بماذا؟ بعدم إمكان نقيضه. هذا بعد إذا قلنا مع أنه جائز الزوال، إذن جائز نقيضه، فكيف يجتمع عدم إمكان النقيض مع جواز النقيض؟ وإلا لانقلب ظنه كما بيناه في القسم الأول. بمجرد أن يسر الشك من الثاني إلى الأول ينقلب ظنه، ولكن هو مع ذلك أبقاه يقينا بالمعنى الأعم أو أبقاه شبه اليقين. انحلت لو نحتاج الى اللوحة. بعدنا هذا ما بينا، هذه المقدمه واضحه، الشبهه واضحه. هو تلافى هذه الشبهه يعني تجاوز حلها بهذه الطريقه. كيف حلها بهذه المقدمه؟ نحتاج الى بيان هذه موجودة الكتاب من درسنا. ماذا عندنا؟ عندنا كما تعلمون في الممتنع، عندنا ممتنع، عندنا امتناع ذاتي، وعندنا امتناع وقوعي. طب والامتناع يقابل من؟ يقابل الإمكان. والشيء إذا قابل شيء قابله في موارده. إذن عندنا إمكان ذاتي وعندنا إمكان وقوعي. اثنين، ما المراد من الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي؟ نمثل بمثال. مثلا نقول الإبن ابن الإنسان، ابن الحيوان، ابن النبات إذا صح إطلاق. الابن من حيث الذات، وتعرفون بعد تعرفون عن الذات يعني هو الوقوع الذات، النظر إلى الشيء من حيث هو هو، والوقوع مو النظر إلى الشيء من حيث هو هو، وإنما النظر إلى فعلية الشيء، إلى تحقق الشيء، إلى خروجه من القوة إلى الفعل. فالإمكان الذاتي ابن الإنسان، كل ابن إنسان فهو ممكن ذاتا أو غير ممكن ذاتا، ممكن ذاتا بالنظر إلى طبيعته، بالنظر إلى حقيقته، إلى ماهيته، فهو ممكن أن يقع وممكن أن لا يقع. ممكن بمعنى متساوي النسبة في حد ذاته، عفوا مو يقع ولا يقع، بهذا المعنى الإمكان الذاتي. إذا نظرنا إلى ذاته نجدها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، بمعنى أنها خلو عن الوجود وخلو عن العدم، فنسميه بالإمكان الذاتي. فكل ابن إنسان فهو ممكن ذاته، لأن الإنسان بما هو إنسان ممكن ذاته، ولكن كل ابن إنسان يقع؟ لا، العقيم ابنه لا يقع. العقيم إذا لأنه فاقد الشر لا يقع. الأعزب ابنه لا يقع لأنه غير فاقد الشر من النتيجة، هذا ابنه لا يقع. وهذا النظر بالنسبة إلى الإنسان ممكن باعتبار ذاته أو غير ممكن، بل ممكن النظر متساوي النسبة، الإنسان متساوي النسبة إلى النظر وعدم النظر، فذاته خالية عن النظر وعن الإبصار، خالية عن الإبصار وعدم، فهو متساوي النسبة ذاتا، ولكن وقوعا لا. بعض الناس ممكن لها الإبصار وقوعا، وبعض الناس ليس لها ممكن الإبصار وقوعا. فاقد العينين لا يمكن أن يبصر وقوعا، مو لا يمكن ذاتا، لا يمكن وقوعا لأنه فاقد الشر. فلذلك قالوا كل ممكن ذات، كل ممكن وقوعي يعني يقع فهو ماذا؟ ممكن ذات، وليس كل ممكن ذاتي فهو ممكن وقوعي، لأنه قد يكون فاقدا لشرط من الشروط، فهو ذات ممكن له ولكن فقد الشرط. فهنا نفس الشيء، مع نرجع إلى هذا ما بينا في الدرس السابق، هذا هو موجود على الدرس. اليقين بالمعنى العام أو شبه اليقين على ما بينه المصنف. ماذا نقول؟ مع اعتقاد إمكان زواله، هذا اللي هو الفرق الثاني الذي بينه، هو إمكان زواله، فماذا؟ هو يمكن أن يزول، إذن يمكن نقيضه، وهذا يناقض الاعتقاد بعدم النقيض. فكيف نحل هذه الشبهة؟ قالها، وهذا ما بينه في عبارته إلا أن. الحكم الأول الذي كان عبارة عن حكم مع عدم الاعتقاد بالنقيض، مع عدم الاعتقاد بالنقيض، أي مع عدم الاعتقاد بالنقيض، احنا لو نقول هكذا، مع عدم الاعتقاد بإمكان النقيض، حتى نبين المسألة وين، لأن أيضا في الجزء الثاني في الاعتقاد الثاني كتبنا مع اعتقاد إمكان زواله. فهنا أي إمكان يريد؟ يريد الإمكان الذاتي أم الإمكان الوقوع؟ يعني بالنسبة إلى ما ذكره من أنه جائز الزوال، يعني ممكن الزوال، فعندما نقول ممكن الزوال أي إمكان هذا؟ هذا نقصد به الإمكان الذاتي، ذاتا ممكن الزوال، الإمكان الذاتي ذاتا ممكن الزوال، ولكن فعلا هو موجود في نفسه أو غير موجود في نفسه؟ هذا الإمكان غير موجود في نفسه، وهذه حسب القاعدة، قلنا كل إمكان وقوعي إمكان ذاتي، ولكن ليس كل ممكن ذاتيا هو ممكن وقوعيا، يعني موجود بالفعل. فهنا مع الاعتقاد بإمكان زواله، هذا الإمكان هو الإمكان الذاتي. لماذا؟ لأن لو حاسبناه حسابا واقعيا ونفس أمريا، نقول له أنت تعتقد بالشيء وتعتقد بعدم إمكان زواله وتعتقد بإمكان زواله. تعتقد عندك دليل على هذا الزوال، تقول ليس عندي دليل. إذا إمكان الزوال موجود فعلا في نفسي أو غير موجود؟ غير موجود، ولكن ممكن أو غير ممكن عنده؟ ممكن، ممكن ذاتا، ولكن غير هذا الإمكان الزوال غير موجود فعلا، غير ممكن وقوعا، غير ممكن وقوعا الآن في نفسه غير موجود، ولكن لو دققنا معه لأقصى ما يقوله لا يوجد عندي دليل على بقائه. لا يوجد دليل على بقائه، فليس عنده إذن زوالا فعليا للشيء أو للاعتقاد، وإنما عنده إمكان ذاتي إذ لا دليل بيده. أو لا معرفة للأسباب الذاتية عنده، ما عنده معرفة. فالزوال من حيث الذات ممكن، ولكن الآن غير موجود في نفسي، فعلا غير موجود في نفسي، فهذا الإمكان الذاتي لأنه غير موجود لا يسري إلى الأول، لا يسري إلى ماذا؟ إلى الأول. الإمكان الذاتي موجود، الإمكان الوقوعي موجود، أفضل هذا الإمكان الوقوعي، يعني وقوعاً وهو جواز الزوال وقوعاً واقع في نفسه أو غير واقع في نفسه؟ غير واقع، غير واقع في نفسه، وإن كان ممكناً في ذاته بحسب نفس الأمر الواقع، والأمر الواقع ومو عنده دليل. إذن ذاتاً جائز الزوال أو مو جائز الزوال؟ جائز الزوال، ولكن فعلاً جواز الزوال في نفسه موجود أو غير موجود؟ غير موجود. فلقينا فيما كان معتقده فعلاً، لأن الاعتقاد لأنه يحكم بالشيء مع الاعتقاد بإمكان النقيض هذا أيضاً فعلي، والذاتي لا يناقض الفعل، يقابله ولكن لا يناقضه. فملخص الكلام هذه العبارة، نرجع إلى العبارة لما قال أو كان معتقداً كان جائز الزوال، لكن الجزء الأول من شبه اليقين ماذا كان؟ الاعتقاد بمضمون الخبر والاعتقاد بعدم إمكان نقيضه، وهذا الاعتقاد بعدم إمكان نقيضه فعلاً موجود في نفسه أو ليس فعلاً؟ فعلاً موجود في نفسه، واضح؟ واعتقاده بجواز الزوال هذا اعتقاد بإمكان الزوال، هذا من حيث الإمكان الذاتي، ولكن من حيث الفعل هو يعتقد بزواله أو لا يعتقد؟ لا يعتقد. فالذاتي اللي هو إمكان الزوال إمكانا ذاتيا لا يناقض الإمكان الفعل لنقيض الشيء، واضح؟ إذ المجتمع الذي يستحيل أن يرتفع، أن يرتفع كلا النقيضين من جهة واحدة، أما هنا ارتفع النقيضين من جهتين وليس من جهة واحدة، أحدهما وقوعي وهو الأول والثاني ذاتي وهو الثاني، أحدهما وقوعي وهو الأول والثاني ذاتي، وليرتفع على إشكال لأنهما من جهتين. لذلك ماذا قال؟ بس فقط أكمل العبارة. إلا أن الاعتقاد الأول متقرر يعني بالفعل حاصل، لذلك قلنا عنه فعلي، واضح؟ فعلي وقوعي متقرر لا يفرق، كلها ألفاظ مترادفة في هذا المورد، في هذا المورد. فإذا اليقين بالمعنى العام مؤلف من جزئين بحسب هذا الفرد الثاني، جزء أول الاعتقاد بمضمون الخبر مع اعتقاد عدم إمكان نقيضه، والجزء الثاني يعتقد بإمكان نقيضه. نقول لا اجتماع للنقيضين، لأن الأول إمكان بعدم نقيضه فعلا، والثاني إمكان نقيضه ذاتا، وارتفاع الشيئين من جهتين مختلفتين ممنوع أو غير ممنوع؟ غير ممنوع، فلا إشكال. فلذلك هو تلافى المسألة، إلا أن الاعتقاد الأول وهو الإمكان النقيض متقرر يعني حاصل فعلا واقعا لا يعتقد معه بالفعل لنقيضه إمكان. أي إمكان؟ فعلي. فعلي. هذا كله بالأول فعلي، فهو لا يعتقد بإمكان نقيضه فعلا. واضح العبارة؟ وهذا مطلب لطيف يعني هنا، أنه من باب دفع الشبهات عن مثل هكذا بيانات عند المصنفين. فإذا نرجع أنه إلى أصل المطلب، بيّن شبه اليقين وبيّن كيفية أن يتحقق بفردين، بفرد أول وبفرد ثاني. ثم قال، ما أدري كم صار الوقت، لدفع دخلين، وهو لزوم اجتماع النقيضين من قوله. كيف يعتقد في الأول بعدم إمكان نقيضه ويعتقد بالثاني بجواز الزوال الذي يلزمه إمكان النقيض؟ فصار يعتقد بعدم إمكان النقيض وبإمكان النقيض، وهذا محال. نقول من جهتين يرتفع المحال. ما أدري كم الوقت، هذا بعد يمتى نخلص العبارة؟ أنا قلت اليوم الفصل الأول كله نقرأه. هو هو الفصل الأول حشاه بالمطالب. وأي مطالب؟ مطالب اليقين والبرهان ومطالب الحد، يعني مطالب الحد والبرهان. وهذا واقعا يعني لو أردنا أن نفرغ من هذين البحثين، بحيث تقولون خلص بعد بعدنا كلام مع الحد والبرهان، نحتاج إلى الصفحة الأولى شهر والصفحة الثانية شهر، بحيث نقول خلص فرغنا، تقولون خلص انتهى التحقيق في هذين المطلبين في الحد والبرهان، في هذين لأن حشاها من المطالب ما تستوعب كأنه جميع ما يهان. وأي جهة؟ الجهة المعرفية وليس الجهة المنطقية، يعني جهة نظرية المعرفة في الحد والبرهان وفي حقيقة الحد خصوصا على ما سوف يأتي في القول التصور المكتسب. أصلا نظرية الحد كاملا أنزلة، اللي إحنا لما درسناه في الإشارات هم أخذنا في أسبوع أسبوعين في الحد فقط، اللي هو كله كتبه في هذه الصفحة، فواقعا تحتاج بهذا القدر. لكن نحن لا نوسع المطالب بهذا المستوى، ولكن التأخير يعني التأخير له سبب، أنه هاتين الصفحتين كثر فيها من المطالب. أما الفصل الثاني تجد لا نقرأ في اليوم صفحة صفحتين، ما في مشكلة. يأتي الكلام إن شاء الله عن بقية المطالب، والحمد لله رب العالمين. الصعوبة ما يكتبها، يكتب تأمل تلاصق.